اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، نسألك أن تكون غايتنا في كل غاية، وأن تتولنا تولي إرادة ومحبة وعافية يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، ومنهم من هؤلاء السادة القوم رحمهم الله تعالى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وتبصروا أمرهم ونظروا إلى ما أمامهم رحمهم الله تعالى، وذكروا الله فذكرهم عز وجل سبحانه وتعالى. فقال: ومنهم أبو حامد أحمد ابن خضروي رحمه الله تعالى البلخي، نسبة أو نسبة إلى بلخ، بلدة من خراسان، فتحها الأحنف بن قيس زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، من كبار مشايخ خراسان، يعني مو عربي الرجل. صاحب أبا تراب النخشبي رحمه الله تعالى، وكان دأبهم هكذا الصحبة، كما اصطفى الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أصحاب فصحبوه واتبعوه وآزروه ونصروه، وكان لهم ما كان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكذلك هؤلاء المشايخ كانوا مستنين بسنة الصحابة رضي الله عنهم أن يصطحبوا من هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وسلوكا وفعلا وعملا عقيدة واتباعا وحالا وقالا وكل ما دعا الله سبحانه وتعالى لأن نقتدي به برسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم، كل شيء تفعله وتزاوله ينبغي أن تكون حاكيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والاتباع وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم ما تتبع في من تريد أن تتبعه لتنال وتكون من الفائزين إن شاء الله عند الله. أما إذا كنت تريد غير ذلك فانظر غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وكما قال عز وجل: يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا كنت يعني تحتال، وربما الإنسان يضحك من نفسه لا يشعر ولا يدري، فيريد يقول إنه يريد ربه ويريد العلم الشرعي ويريد الخير ويريد النصيحة ويريد الاتباع ويريد الطريقة والحال في تحت في شيء، الله يرحم الشيخ مولى رمضان، انظر يقول يعني انظر تحت تحت، شوف شوف شو بتلاقي، شو بدك يعني، شو بده، فيلي بده الله، بده الله سبحانه وتعالى. وأول شيء يعرض عن هذه الدنيا ويجعل الدنيا تحت قدمه، إذا بدك الله سبحانه وتعالى. والشاهد بذلك فعل الصحابة، سلوك منهج رضي الله عنهم. يعني نظرنا هيك لشريحة من الصحابة رضي الله عنهم مثل سيدنا مصعب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، يعني سيدنا أبو بكر، يعني كيف كان على سعة، وكيف خاف، وكيف بذل ماله، وكيف ترك وطنه، وكيف ترك أهله، وكيف بذل ما بذل رضي الله عنه كله في سبيل الله، والصحابة كلهم كانوا على ذلك رضي الله عنهم. فتركوا كل ما تركوه لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة هؤلاء كانوا يتبعون شيوخهم اتباع الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريدون إلا وجه الله. أما الذي يريد يعني ربما نجد هذا، والله أعلم، يعني بالحقيقة أن الإنسان يتبع ينظر يعني هذا اللي بدي يتبعه، يعني شلون يعني تمشي التجارة، يمشي أمري، يعني الناس ينظروا له أكثر، يعني بيرتفع فيه يعني دنيويا هيك. الله يرحم الشيخ مولى رمضان رحمة الله عليه، أنا جيت أول ما جيت لعنده قال لي تعال، قال لك يا بابا شو بدك جاي من عندي أنت؟ إذا بدك دنيا أنا ما عندي دنيا، ترى حتى ما يعني تتعب حالك من هلا، أنا عندي ذل، إذا بدك أهلا وسهلا، أنا عندي ذل. اليوم يعني ما بعرف يعني في الحمد لله الخير كثير والله الحمد لله، والناس في طيبين كثير الحمد لله، لكن والله لا يعني هن طيبين كثار كثر وكبار بربهم سبحانه وتعالى لإرادتهم الشيء الكبير الكثير. أما الحقيقة قلة وقليل، ربي قال سبحانه وتعالى وقليل ما هم. تلاقي ماشي يعني ماشي، ليش ماشي؟ الله أعلم ليش ماشي، شو بده يعني، شو بده من الاتباع يعني، في شيء بده يمشيه يعني، عم تتبع يعني بتشتري يعني تدفع دينك في سبيل دنياك، نسأل الله العفو والعافية. فاللي بده يصعب من يصعب، بدك تصعب بدك الله منه سبحانه وتعالى. أما لما بيصعبه ما في منه من وراء شيء، ما في شيء، ما في غير قاعدة على الحصير، ما في غير يعني قاعدة على الركب، ما في غير نقرأ قال الله قال رسول الله إيه وبعدين يعني ما شفنا شيء. هذا اللي بدك تشوفه، يعني اللي بدك تشوفه هذا اللي بدك تشوفه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أقل من أن تذكر. أما اللي بده الله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما ألف يعني لشيء عالي، ألف إلى الله ورسوله، وما عند الله خير للأبرار، وما فقد شيئا من وجد الله. فلما بدك الله بدك تتبع هذا الإنسان، اعتبر أنت تتبع وتريد وجه الله، لا أبو تراب ولا غير أبو تراب. الصحابة عندما تبعوا رسول الله والله ما اتبعوا رضي الله عنهم إلا الله، ما اتبعوا رسول الله إلا وهم يريدون وجه الله. ونحن مثلا ما نتبع هؤلاء العلماء، أنا ما بدي اتبع هذا الإنسان، بدي اتبع أنا أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما كان. لذلك مجرد ما حاد السلام عليكم، أنا مو هذا طريق، مين كنت ما كنت، ما هذا معصوم، لكن تطلع عن الطريق مثل إذا إنسان ماشي ورا السيارات، رايحين ماشيين بالطريق، نزل على الوادي، ما أنا رايح بالطريق، أنا ما بنزل على الوادي، نزل على الوادي الصفي، بقول له سبحان الله، بزمر له ماشي الحال، إن انتبه رجع، وما انتبه بقول له خلص مع السلامة، فارقه مو هيك بالصلاة، إذا طلع لخامسة شو بساوي، بقول له سبحان الله، إن استجاب ورجع بسم الله، ما استجاب ورجع فارقه وخلاص، إذا تبعته فقصتي، هو الصفي ماشي بطريقه، أما أنا ما بصير أنا صحيح. فهيك الأصل، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيك المحور وهيك النقطة وهيك الدائرة، أنه عندما أتبع من أتبع أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يصحبون من هو أقرب، يرون سلوكا منهجا عملا فعلا علما دعوة إرادة وجه الله سبحانه وتعالى عقيدة توحيدا، فهذا الذي أتبعه. فرحمه الله يعني تبع أبا تراب النخشبي. شو كان عنده أبو تراب؟ كان عنده سجاد، وكان عنده لحم، وكان عنده شحم، وكان عنده عزائم، وكان عنده أعداد، وكان عنده يعني، وممكن لا يلا يعني اللي عنده أكثر ممكن يكون متبوع أكثر، أما ما عنده شيء يعني ما عنده شيء يعني ليش؟ لأنه طلبه مو عنده، كل واحد بيجي لعن طلبه، فاللي بيجي يعني للطلب العالي يعني غالي، طلب العالي غالي، والغالي يعني رواده اللي بيطلبوا قلال لأنه غوالي عاليين هدول. فالصحبة إلى قيمة كبيرة يا أيها الإخوة، يعني الصاحب ما في مجال، الصاحب لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل على دين خليله، قال عليه الصلاة والسلام. والسلوك أو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من الأساس فيه هي الصحبة، هي ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، لابد أخي لن تنال العلم إلا بشدة بعدين وصحبة أستاذي وطول زماني، أداك دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفوز بالخير والظفر. بعدين آخر شيء وصحبة أهل الخير والرشد، خلاء بطن وقرآن تدبروا كذاك يا كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. هذا طريق. لذلك يعني صاحب أي إجازته، أي إجازته صاحب صراحة أكثر من دكتوراه وأكثر من شو بدك تقول أكثر من دكتوراه، أكثر وأكبر بكثير، لأن الدكتوراه يعني بيشوف ظهره بيقرأ عبارات وبيجيب على يعني حرفيات وهذا. أما الشيخ ما بيعطيك الإجازة إلا قرأ معك وخبرك مين أنت، لذلك عندها بيعطيك الشهادة، أي شهادة الحقيقة. لذلك صاحب خلاص فلان عالم انتهى، فلان بيقول لك عالم لما عم ياخذ ما عوض على الدكتوراه شيء ابدا، يعني وقالك ما عوض ولا فرنك، لانه قابض اكثر بكثير، قد ما دفعت له قابض بكثير، لذلك ما بيوقع الا بالله، بالله هذا الانسان صاحب ابا تراب هي شهاده عالي. انا قعدت مع فلان شغله عاليه كثير يعني. لذلك طريقه الساده النقشبنديه الله يرضى عنهم الصحبه، في طريقتك صحبه، ايه طريقتنا الصحبه كافي. فاحمد بن خضروي عم يجيب يعني ترجمته، عم يبين مركبته، عم يبين مكانته، عم يبين تقدمه. قال لك صاحب ابا تراب، يا سلام، شو ايه صاحب ابا تراب؟ يعني من الصحابه طبعا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو لا يجارى ولا يدانى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانبياء مو مثل الرسل مو مثله، فكيف؟ بعد مثل سيدنا النبي هيك، ربي سبحانه وتعالى شاء أن يصطفيه من المخلوقات كلها، يعني أعلى صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني سيدنا النبي سمع ما بيلحي، يعني شو بدك تقول كلمة ما بنعرف شو بدنا نقول، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ما حدا قده. لكن صلى الله عليه وسلم عندما يقال فلان صاحب رسول الله، خلص صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله، خلص صالح، أي علامة صاحب رسول الله، كلمة صاحب رسول الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من دون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا شهد الله لهم بأنهم يريدون بأنهم صادقون. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من هالمبدأ. صحب أبا تراب النخشبي رحمه الله تعالى، أحمد بن خضروي صاحب فلان، ذلك طالما صاحب فلان خلاص، طالما صاحب فلان بيمشي ما بيتعب عليه أبدا، صاحب فلانا. ومع ذلك عندما يصحب شريعتنا محتاطة كثير في غاية الحيطة، صاحب نعم صاحب، لكن ورجيني أنت شلون سلكت، صاحب فلان، ودليل أنه تأثر بفلان وانتفع بفلان واستفاد من فلان وتنور بفلان، هذا الطريق الذي سلكه. يعني انسان صلى، ايه صلى، شو عرفني انه صلى وصلاته مقبوله ولا لا؟ ورجيني اياه بالدكان، ورجيني اياه ببيته مع اهله، ورجيني اياه مع جيرانه، ورجيني اياه بمعاملته، ورجيني اياه بالبيضاء والصفراء بالدولارات والليرات، ورجيني اياه هون ببين صلى ولا ما صلى. صلاة سهلة ركعتين، والله يا بوضوء وضوء منيح، وضوء منيح ممتاز، صلى ما شاء الله على المذاهب الأربعة، لكن مددنا كهرباء والتريات وما في كهرباء، شمعة أحسن منا، دليل أنه صلى انعكاسه وانفعاله بهذه الصلاة الذي تنعكس عليه وعلى معاملته في دكانه وفي بيعه وفي شرائه وفي جيرانه وفي أمه وفي والديه وفي إخوته وفي زوجه وفي ولده وفي زوجه وفي هاي صحبة. هذا دليل أنه انتفع بالصحبة. أما إذا ما انتفع يعني، وإذا صحب من صحب، وما اسمه صحب، لو صحب كم أدت كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. أديش رأى عبد الله بن أبي بن سلول سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ لكن إذا البلورة محروقة شو بنساوي؟ فصاحب كان عنده قابلية، صاحب كان عنده صدق بالطلب، هذا صاحب. ولا بيقول يعني أصحابنا سيدنا، وسيدنا كنا عادين سيدنا وتلاقي أول الغشاشين وأول من يأكل الربا وأول من يؤذي الناس وأول والعياذ بالله يعني إذا خاصم فجر شو هالصحبي، وإذا صاحب صاحب على عيني وراسي صاحب، بدي أشوف صدق صاحبتك هذا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أكثر من هيك أكثر من هيك يعني أي أعلى نسب. ومع ذلك من أبطأ به عمله يعني لا يأتوني الناس بأعمالكم يعني ما تأتوني بأنسابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ديننا عظيم جدا، ديننا ما حدا بيحسن يلعب عليه. خلص صاحب فلان أنا بقعد مع فلان مثلا، أنا وقع لي سيدي خلص خلص. هلا قال له فلان لو فرض محب انه قال له انت حافظ تعال اقرا لنا ليك اقرا، ما بيعرف يقرا صحيفه ما بيعرف يقرا، خلاص قال لي وقال ما في عنا ها انا ذا، ما كان ابي يقول ها انا ذا، هذا الفتر يقول ها انا ذا، يعني اعمالك هي شهادتك رحمه الله عليه. لكن الانسان لما بيصعب مثل هؤلاء بيكون له بيكون يعني يعني على قدم على سوية هاد، كأنه عم يقول لما صاحب هذا هذا متخرج من تحت ايد هاد معناته على سوية هاد، وهذا امر مجرب. قال له عمو واحد نجار انت وين متعلم؟ يقول لك والله عند فلان. انت وين؟ يقول لك وعند فلان. خير ان شاء الله بتعلم عند فلان. هلا انت عند فلان؟ عند فلان متعلم؟ خلص اشتغل. عملت له دغري طلع عملت له اوكي مثل ما بيقولوا، خلص تفضل اشتغل استنى. ايه وكمان هي يعني الامور كلها قريبه من بعضها، لكن مع ذلك بتشوفه اذا خربط هلا انت شغال عند فلان، هلا انت شغال عند طعم له طعم له حط من ايده صوت العلاج هذا يعني مش الحال ما يعمل له اثنين مع انه عند فلان. تنزل بتلاقي تروح تلاقي فلان بيقول لك والله كان يجي بس يا اخي يقعد يشرب شاي ما تشوفه الا السكاره بايده عم يشرب شاي يومين يداوم ست ايام يبطل يا اخي ما بده يتعلم ما بده يتعلم. قال يا هذا كان بتاع سيارين هذا بتاع دائما فات علي الرادو هذا صار فلان هذاك اذا بدك اللي يتعلم عندي هذا فاتح محله هنيك هذاك هو عندي صاحب فلان فصاحب فلان رحمه الله يعني ممكن تصير صاحب فلان صاحب فلان فعلا يعني تلاقي كثيرين العدد شوفوا الناس تعال ارينا عاصينا بدر الدين قالوا نحن ارينا عاصينا بدر الدين شيخ محمود العطار أنا مع سيدنا بدر الدين، شيخ أمين السويد أنا مع سيدنا بدر الدين، شيخ الدنيا، شيخ حسن حبلنا كي أنا مع الشيخ بدر الدين، الشيخ يعني اختار لي أنا مع الشيخ بدر الدين رحمة الله عليهم، لكن كلهم مثل بعض، هاي يمكن صلاة يا دوب يعرف يصلي، لك مع سيدنا بدر الدين، لا بدك تقبل، فالدين هذا دين، فالصحبة إلها، عشان كمان بدي إياك أنت، تكون أنت مقبل، يكون عندك هالقابلية والانفعال هذا حتى تستفيد من هذه الصحبة، ويكون شو بدك هذا الشاهد. اللي عم ركز عليه شو بدك؟ بدك الله من صاحبي فبدك اللي بدك يعني شو بدك؟ شوف بدك طلبك من سالك شو بدك طلبك من سالك. اليوم في صحبة يعني الله يعفو عنا يا رسول الله صاحبة ليك وين رايح الصحبة؟ يا أصغر الله أعلم بيمشي شغله بيمشي يعني يعني جاي لعنده له هيك سمعة طيبة له أمضى طيب له ايه مستفيد. لذلك شو قال له؟ نعم سيدي لا سيدي بسم الله سيدنا شو ما قال خلاص من عشرة ما بيحسن خالد لأنه خالد كنت إذا تجارته. أما المؤمن قال أنا جاي مشان الله أنا لا طالب منك ولا لا يعوزك ولا شيء، لو في غيرك يروح لعنده أفضل منك، لو في غيرك والله كنت أولى بنفسي. إيه والله كنت هو عند شيخ ملا الله يرحمه وقت تعذب الطريق شوي رحمة الله عليه، فكنت أقول يا والله إني هذا ما بيعرفه إلا الله، قل يا ربي لو كان في رجل أفضل من هالرجل لأروح عنده. يعني دورت كثير يعني صراحة يعني الله أكرمني بعلماء كبار يعني أقول يا ربي لو في أفضل من هذا الرجل لأروح عنده. أولى يعني صراحة أولى هيك الحال أحيانا لو في أفضل من هالإنسان لأروح دور عنده. أنا سمعت منه مرة رحمة الله عليه قال لي يا بابا والله أنا على شيخوختي على سني على عجزي لو في واحد يدلني على الله هلا لا اذهب اليه على شيخوختي هيك عمل لي على لحيته على شيخوختي رحمة الله هذه. وسبحان الله أراني رؤيا أنه يعني أنه الرجل كبير يعني كأنه أطول شيء. شفته هيك واقف على جبل رحمة الله عليه براس الجبل يعني قاعد خاسي من واحد فوق فوق. الله يرحمه رحمة الله عليه والله اللي رحمة الله عليه اللي يزيد يزيد يدعم اللي يزيد يزيد. هذول اللي عم تقارني فيهم لسه مطولين يصلوا الآن هذا المنام رحمة الله عليه. فالشاهد بعض بدي الله يعني نفسه الشيخ الله يرحمه قل له قل له هي بصير هيك وقت اللي ما عجبك هيك والله اللي ما عجبك اللي ما سمته انا جاي بدي الله هي الشغله اللي شايفها مشكله عند الله مشكله اللي ما عجبك اسمع يلا بسم الله واخر شيء الله يرضى عليك الله يرضى عليك نيه وهيك احكي هيك قول هذا بده الله الله يكرمنا. فصعب ابا تراب رحمه الله عليه صعب ابا تراب شو بده؟ لو قال له عود على التراب بسم الله ابا تراب بسم الله خلص النخشبي رحمه الله عليه. فبدك لاقي جاي وبدك الله هيك بدك تصحب فلان مشان الله اذا فلان ما عرفك الله بيعرفك فلاقي جاي لعند الله كل لحظه انت مطلوب وقال لك الله ضد اواعيك هيك سبحانه وتعالى وركز لي حالك إيه انت ما جيتك بقول لك امشي بدك تمشي لا ما بحملك بجنبك باخذك هيك باخذك دوري يا الله سبحانه وتعالى مسلحه وشيء قوي وما بيحجزها شيء اذا بتقعد ضمن قلعه طيب شو الا صار بوشها اكثر من الاشعه قديش الاشعه بتخرج اكثر من الاشعه الملائكه مثل الاشعه بفوتوا الاشعه اذا في شيء حديد بقول لك فعل حديد بتحجز اما هون يخرق كل حاجز الملائكة بيخرق كل حاجز لانه قال الله وصال لهني لما قال له الله وصال لهنيك على الله ما في شيء لذلك بيصل لوين ما بده دليل قوله دليل قوله تعالى يدرككم الموت الذين تتوفاهم الملائكة وكيف يدرك الموت بهذا الملك فبيقول له الله قال له لحظة بعث له مسلحين هاتوا يا رب يا منظم حاله انا قلت له من زمان قلت له من وقت ما قلت له ركز لي حالك وضب حالك انت ما جيتك بدياك متهيئ هيك انت ما جيتك لقيك وضب حالك تمام امشي يا ربي فقلت لي اولم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر ما قلت لك انا ما قلت لك اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وليك قلت له لذلك اينما تكون ينبغي أن تكون عند أمر الله نائم بالفرشة أنت معناته أنت متربص منتظر ما بتتاخذ غدر أبدا لما نائم بالفرشة وأنت عم تمزح مع أهلك وأرتق من هيك أنت مع الله في كل حال أنت عم تمزح مع الله سبحانه وتعالى بكل حال أبدا عم تاكل عم تشرب شاي كله مع الله سبحانه وتعالى وما بيجي ما بتتفاجأ أبدا ليش؟ لأنه قدامك ليش القرآن؟ الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه ليش بقروا القرآن لك؟ شو عم تقروا القرآن عم تساووا؟ إذا جاء أجلهم الله بجاه رسول الله يكرمنا يعطينا أمل الرجاء وفوق الأمل فلا يستأخرون ساعة هيك فليش جاي بقى؟ جاي لعند الله شان الله سبحانه وتعالى أخويا يا شيخ لك واحد بده يعني واحد الله سبحانه وتعالى بيقول له اطلبني تجدني يعني هيك معنى سبحانه وتعالى فإني قريب هيك قال سبحانه وتعالى بيجي بيدور على غير الله يعني في أسفه من هيك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه إلا من سفي نفسه شوف شو عملنا معه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فإلا من سفي نفسه فقولوا لذلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فنحن لهم مسلمون فبدي الله جاي بدي الله أصحاب فلان أنا أريد وجه الله عن طريق فلان لما أنا بجي لعند فلان أنا ما جاي لعند فلان أنا جاي لعند الله سبحانه وتعالى لذلك مرحبا بوصية رسول الله إذا يعني أتاكم طالب العلم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله فجائل عن الله هذا الإنسان مكرم ليش هذا بده الله سبحانه وتعالى لذلك لذلك الله رفعه بالدنيا والآخرة. بالدنيا حتى رفعه، هذا اللي بده الله سبحانه وتعالى، هذا اللي بده طالب العلم. المستويات بالزواج، في كفاءات بالزواج، بنت الخياط، بنت التاجر، بنت مثلا الحمامي، بنت مثلا البناء، بنت مثلا المعماري، بنت صاحب المطعم، بنت الملك. كل واحد له مستوى، مستويات بالحياة. قال أما طالب العلم فهو كفء لبنت الملوك، أعلى مستوى، أعلى شيء، لأنه بده أعلى شيء. الدنيا كلها ما عجبته، بده الله، لكن إعلان والله بصراحة. يعني كل يدعي وصلا لليلة. قال أما يعني منازل الله فهي قريبة، ولكن دونها أهوال، أهوال. وين إن طريق الجنة لحزن بربوة، قريبة لكن دونها أهوال. أي هذا، وهذا بيقول عنه تصوف. ذلك التصوف الصوفي قريب صراحة وأندر من النادي. أما تصوف أشكال بشكل صوري ما في أكثر منه. قال له شو يعني، يعني في متعة صراحة، في متعة، في لقاء، في أما على المحق في صراحة شو في. الله يرحمه، قال له بما نلت ما نلت. قال له اشتغلت 10 سنين حداد، اشتغلت 10 سنين قصار، و10 سنين بواب. حداد نزل بنفسه حداد بالمطعم، طرق 10 سنين قليل طرق، نحن بنتحمل والله ما بنتحمل جمعة طرق، هو 10 سنين إرادي. وهلا هلا بيحكي لنا الله يرحمه، الله يرحمه ويزيد الخير عنا. فهذا هاي الصحبة، صاحب أبا تراب النخشبي الله يرحمه رحمة الله عليه، الله يرحمه. فعلا يصحب هدول بلا يعني بيبكي، يبكوه هدول. هيا شغلك مظبوط يعني، ما بتقدر تتحلصص بين ايديه. مربي فعلا كاي هيك، تشعر انه مهيمن، لانك اجيت لعنده وما اجيت لعنده الا شفته وعرفته. يعني اجيت لعنده هذا عم يدلك على الله، لما عم يدلك على الله بتلاقي امره من امر الله سبحانه وتعالى. لكن محي الله واحد، وحي الله واحد، انا بسلمه نفسي. مثل ما قلت لك بدي اعفو، الله يرحم الشيخ ملا، قال يا بابا اذا بدك تعرف واحد بسلمه يعني نفسك. وحي الله واحد، ما بدك تشوفه من جملة ما تشوفه، لما بتقعد عنده ينبغي ان يذهب عنك كل خاطر، ما يكون بالك الا الله. لما تذكره تشوفه بتذكر الله، خلص كأنه ما بتذكر الا الله. هيك الله يرحمه رحمة الله عليم، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فصاحب ابا تراب النخشبي وقدم نيسابور، شوف صاحب أبا تراب إمالس ما في مانع، وقدم نيسابور، سافر إلى نيسابور. معناتها العلم والخير ينبغي أن يطلب، لازم تطلع ولازم تغادر بلادك إذا كان في عالم موجود وبعيد ينبغي أن تسعى إليه. لكن الحمد لله يعني في خير كثير، الحمد لله الناس بيسعوا إلينا. لكن في ناس صراحة يعني سبحان الله يعني ما بيجي إلا بالأمر العسير. عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. فتلاقي العالم بلزقه بيروح عم يطرق 20 كيلومتر. أنا كنت شوف من الناس اجتمعت فيه بالسيارة، وين؟ على دوما. ليش؟ يعني صار بدي أقرأ قرآن، عم يقرأ ختم، عن مين؟ عن فلان. طيب الشيخ حسين خطاب بيزق، وما كان سكر بابه. مشايخ الأجيدة لا ازدحموا، أما بالأول فاضي. كان اجي على الشيخ ملا ما عنده ولا إنسان أبدا أبدا رحمة الله عليه، ولا واحد. كنت شوف عنده واحد ما في غيره، أوقات لا يوم على بس يعود هيك شوي، أما ولا واحد عنده أبدا، ولا واحد روجي إيمان، ولا واحد. الشيخ حسين رحمة الله عليه يعني في عنده يعني كم طالب؟ ما في حدا. لا الشيخ كريم ما في حدا. انا بتذكر يعني درس الشيخ كريم ما كمل اكمال الحلقة، 7-18 7-18 بالمنصور ما تكمل الحلقة، وكان فاضي. يعني يترك حضرته ويروح على دوما، ساعة يضرب روحه او ساعة يضرب رجعه ثاني يرى. والشيخ حسين اقرأ واقوى ويمكن اتقى. هيك في ناس اخي السائل بتسافر ما الله بعت لك دكان وزبائن على لا يا اخي، فامشوا في مناكبها، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. والحركه بركه حركه شو يعني؟ يعني قال لي فاهم ايه قال لي فاهم اذا الله يسر لك وجاب لك يا على عندها ما ينفع يعني فما في يلا بسم الله سافر والله مو عصي بسم الله ما عليه شيء الشاهد الخير بده يعني اينما كان بده تحاول وقدم رحمة الله عليه نيسابور وخرج الى بسطام في زيارة ابي يزيد البسطامي رحمة الله تعالى وبركاته عليه وكان كبيرا في الفتوة رحمة الله عليه يعني الفتوة شو الفتوة يعني الحقيقة الفتوة من حسن الاولى يعني كأنه ايثار سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه طبعا لما بيطلع الواحد يشوف في شيء بيتعرض للقتل اكيد يعني لازم يعني يتدرع لازم يعني ياخذ حيطه فبينما سرج الخيل بينما ركب بينما لبس فروته بينما لبس عبايته سيدنا النبي كان راجع ركب على الظلط اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال يركب على الظلط وين ما كان بيركب حصان بيركب على الظلط بده الجاب سياره بالافرام قال يركب على الظلط سياره بالافرام سياره اللهم صل وسلم وبارك عليه خياط والله ما بعرف الا نحكي عن سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه حسن تقول حسن كمال صلى الله عليه وسلم جمال صلى الله عليه وسلم رفعه صلى الله عليه وسلم رقي صلى الله عليه وسلم علو صلى الله عليه وسلم نجم صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الحمد لله ونحن الله اكرمنا ومنسوبين له يا جماعه شو النعمه يعني لو سبحان الله والله يا جماعة كان لولا هل يعني الله يعفو عنا يعني لو معجوبين بالذنوب بس هيك بذكره والله يعني بيمثل لك يعني شلون سيران شلون قاعدة حلوة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني تذكروا عليه الصلاة والسلام جنة جنة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فعليه الصلاة والسلام رجع قال له لن تراه ولا تخاف ما في شيء هاي شو اسمها هاي اسمها فتوة يعني بذل نفسه عليه الصلاة والسلام أمام الجميع كأنه فداهم بناء بروحه هاي فتوة هاي فتوة يعني جماعة بدون أخي الجماعة المرأة مثلا بده معونة هاي بده معونة إجا وعد عليه خلاص هاي فتوة اسمها هاي فتوة صلى الله عليه وسلم لا يكون لا فتاة إلا علي هذا المبدأ الله يرضى عنه لأن علي أي مسألة تلقاها برأب صلى الله عليه وسلم علي من تفرق قال له ابنه رضي الله عنه أنه عم تزج نفسك بمواطن الهلكة يعني شوي شوي يا بابا يعني قال له يا بني أبوك لا يبالي أوقع الموت أو وقع الموت عليه شغلة بسيطة يعني لذلك قالوا كان ينام على الخيط فحكايتنا تبع الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا كأنه نحن كوكب وهن من كوكب ثاني يا نحن من كوكب ثاني يا نحن من كوكب ثاني يعني مين ما يعني عجيب وغريب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله العظيم شيخ مولا تابع حسالي نحن عاشر أطفي الله يعفو عنا لكن رحمة كريم أمتي كالغيث يعني الحمد لله في خير الحمد لله في بركة إن شاء الله فخرج إلى بسطام إلى زيارة أبي يزيد البسطامي وكان كبيرا في الفتوة يعني له شغلات يعني رحمة الله يعني في الفتوة على كل حد يحكي ما حد يحكي عليها الفتوة يعني هلا يعني باذل هيك معنى باذل شو الفتوة إن الله يرضى عنه هذا التصور خلي يبقى من معين مثل ما أن السنة أو القرآن شو ربي قال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون هاي الفتوة ما قال لا قط إلا في تشهدي هاي الفتوة لا ما عندي لا يهمك أنت جاي لعندي خلاص هذا بدك يا هاي الفتوة العرب عندهم هذا المبدأ الواحد يفوت عليه دخيل إنه دخيلة أنا أقول للناس أقول دخيلة شو دخيل يعني فات عليه دخيل يبقى عامل السبعة وزمتها قال له اسلم لما قال له اسلمت يا ويله هل يقدم عليه يا ويله دخيل يا الله يا لطيف سبحان الله ايه هذا اي مبدأ طيب هذا ايه دخيل الله يكرمنا بيا رسول الله هي فتوة هذا التصوف يا جماعة وديني كم صوفي هذا التصوف هذا لي يعني يعلمونا. وهذا والله يا جماعة ده شفته عن شيخ من رمضان، والله يا جماعة ما برجع الصبر أنا أبدا إن شاء الله أرجو الله. هذا شفت عنده يعني الوفاء والفتوة، نعم فتوة فتوة يعني بتلاقي عنده من هالشيء الله يرحمه رحمة الله عليه. فهذا الفتوة هذا هو نعرفه. نعم حبيبي أي أما حسي بلا لا مو هيك مو هيك أبدا. فتوة كله يعني كلياتهم راكبين أو إلا واحد يعني ما في له محل، كل واحد بيعمل حاله مسمع خلاص أنا بدي أنزل بارك. هاي فتوة اسمها، هذا التصوف، هذا كان حقيقة لا اسم له كما هو الآن اسم لا حقيقة له. مو تصوف ما زلت ما اسمعه غير بارون، وهذاك ما عارف شيء من المسمع ما أخذ لا طريقة ولا شيء. قال تفضل عود محلي تفضل أنا بدي أرسل هذا الصوفي. هذا الصوفي اللي بيتقرب يا رسول الله، الصوفي اللي بينفع الناس، هيك الصوفي، هذا الصوفي هذا اللي عليه يعني أسأل الله الله يكرمنا بجاه رسول الله الله يرحمه. هيك نشوف يعني رحمة الله عليه. الله يرحمه الشيخ بدر الدين، إجت مرأة نصرانية ابنها كان بين عدين باليوم اللي اجي لعند شيخ بدر الدين، وقفت على باب دار الحديث. هالكلام حدثني فيه الشيخ اسمه الله يرحمه شيخ المليحة عبد الرحمن النعسام. قالت له يا شيخ بدر الدين دخيل نبيك يا شيخ بدر الدين، وعم تعيط مسكينة ونصرانية امرأة نصرانية. طلع على الشيخ بدر الدين ولبس وراح معها، طلع لأبنى فد لأبنى رحمة الله عليه. هذا تصور لنصرانية، شوف بينه وبينها إلا كفرة طبعا. طيب قال لي خدي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ارحموا، هيك هذا مبدأنا هذا ديننا، ارحموا ارحموا ايه شوف على إطلاقه ارحموا ارحموا هذا ديننا، هذا مبدأ ديننا هو يعني هذا مني هذا ارحموا. اتبعنا اي شيء بس الاسلام عم يشوه منظر ويشوه وشو، الله يشوهه ان شاء الله اللي بيشوه وجه الاسلام. الاسلام كله رحمة، وما ارسلناك الا رحمة، يعني ما اتيناك ما دعوناك الا بالرحمة، هذا دين الاسلام. قال لي ما عنده رحمة ما عنده اسلام، قال لي ما عنده رحمة ما عنده اسلام ابدا. ما نزعت الرحمة الا من شقي الا من شقي. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ليش؟ لأنه ما في رحمة، ما في رحمة للأطفال، لأنه هذا هو العياذ بالله ذات القلب شقي شقي لأنه ما في رحمة. هذا ديننا يا جماعة، هذا ديننا، هذا ديننا. لازم ندعو لله لديننا بخلقنا، مو ندعي بالشعارات العريضة، بالكلام، بالبرزة، بالوصف، بالشكل، لا حقيقة. هذا اللي ندعي فيه لربنا سبحانه وتعالى. بالعكس نحن بالحقيقة نصد عن الإسلام، لكن بالقول ندعو للإسلام إذا دعينا. أما بالحقيقة ما عم ندين الإسلام. هلا واحد غشاش، واحد غشاش بيقول لي مثلا ركبت لك فكر لي الموتور وركب لي اللي ركبت لك خلاص طلعت لا ركب ولا شيء، أو ركب شغلات ولحيته هالقد مثلا ومسمعته هالقد مثلا وصاحب طريقة هالقد مثلا، او انسان مثلا معه من الشهادات الشرعية، شردي في كذاب. هذا يصد عن هذا اول من يصد عن سبيل الله، وهذا اول من يكون تشعر به النار، كذاب هذا. اذا انسان مو مسلم يقول هذا مبدأ الاسلام، اللعب المراوغة هذا مبدأ الاسلام، هذا او مثل انسان عادي واذا نصحه واذا رحمه شافك بالطريق ما قوة شافك شو بدأ، هذا ديننا اللي ديننا هيك بأمرنا. شو واحد شو بدك شو عاوز يا أخي، شوفوا أنا ورهين هويتك شو اسمك انت ليكون لكم ما كان، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، هيك ديننا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ما في لما يشوف يرسم له الله يرحمه يرسم له يضحك له، قال لي نسلم على الناس كلها بسم الله. فهذا ديننا الحمد لله. فهذا الفتوة الله يكرمنا، سواء فتوة ولا لا فالله يكرمنا بجاه رسول الله. عم طلع نكشف حالنا ما دعا لنا فتوة ولا عنا، الله يرفع عنا بجاه رسول الله. لكن ان شاء الله نرجو الله فيه شوي، فيه يعني ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم بدنا ناخذ شوي، حكيت انا كل ما نقرا درسنا ناخذ شوي، كل ما نقرا درسنا ناخذ شوي. ما تشوف اللي صار عندك راس مال منيع ان شاء الله، صار عندك ثروه، ما تصلي عند الله الا ان شاء الله، يعني الحمد لله يا رب قدمته ان شاء الله، الله يكرمنا، مو يا ليتني قدمته، لا قدمته ان شاء الله بفضلك قدمت، قدمت فقدمت يا رب، الله يكرمنا يا رسول الله. وكان كبيرا في الفتوة رحمة الله عليه. وقال أبو حفص وزار أول شيء قدم نيسابور وزار أبا حفص الحداد وخرج إلى بسطام في زيارة أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه. وقال أبو حفص الحداد ما رأيت أحدا أكبر همة، أكبر همة. شو أكبر همة؟ شو معنى أكبر همة؟ يعني ما شاء الله، تقول له كلمة تلاقي نط قفز قفز، شو هذا ما شاء الله؟ يعني رياضي مظبوط، يعني كل يوم عنده ساعتين رياضة. إيه همة هاي هاي، لا مو هاي، في أبي يكون على الفراش وهم همة همة ما شاء الله بالسماء. الهمة اللي قال عنها الحمد لله سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه، من علت همته ارتفعت رتبته. يعني قيمة الإنسان هذا همته، يعني ما بيبال بالدنيا، هذا ما رأيت واحد أعلى منه يعني بالهمة. يعني هي شغلة فيها الله، فيها مثلا فيها دنيا وفيها أخرى، هي ما في إلا الله، ما في إلا أخرى. بسم الله بدي هيا، ما لقيت حدا مثله، يعني شغلة شغلة يعني همته شيء عالي كثير. من علت همته ارتفعت رتبته. شو بدها؟ ما قال له سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، سيدنا أبو بكر جاب كل ماله، ما ترك تبع عيالي، قال له ترك الله والله ورسوله، ما خلص في الله سيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا عمر نصف ماله، زال سيدنا عمر الدنيا بالدولة. يعني عبقرية، يعني ما في شيء، يعني كلام جميل، يعني دليل انه بعد منه اجى تمام. قال له يعني تركت له يعني نصف مالي، قالوا بينكما كما بين كلمتيكما او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني صح، بس وين يعني، هي اعلى من هيك. لذلك حاول اسمه كثير لسيدنا ابو بكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كثير حاول اسمه لسيدنا ابو بكر ما فلح له ابدا رضي الله عنه، مع انه شغله شغله يعني سيدنا عمر، وانسان عادي يعني. وكان يعني لو كان نبيا بعدي لكان عمر، انه فيكم محدثون، وافقت ربي في 14 موضعا من القران، كثير ينزل ابد مثل ما بده سيدنا عمر رضي الله عنه. شغله شغله، بس ما قدر يناشي سيدنا ابو بكر. ما هذا شو همه، همه هذا همه، مو همه همه يعني همه، يعني همه همه جسديه، والهمه جسديه منيح، لكن هذا اللي يريدون من الهمه. الله يكرمنا يا رسول الله. فشو بده الانسان جاي؟ شو بده؟ قال جاي لعند واحد، شوف جاي شو بده؟ جاي يزوره، شان ايه جاي يزوره؟ والله عنده الحقيقه كاسة ليمون، يعني نأس الدين كاسة ليمون، والله يا اخي صحيح الفؤاد، لك صحيح راسك يا اخي، والله ما تقنى مثله، مو من الروح. هذا جاي عنده كاسة ليمون، وفعلا عنده ليمونات، يعني اكثر ما عم يحكي الرجل، كاستين حتى، كل واحد بده يصلح له. هذاك جاي لعنده، شو؟ والله ما بدي شيء، بس هيك حامل شوف، والله شوف قديش، شو بتعطي هذا علامة؟ شو بتعطي هذا علامة؟ حط لي عنوان هذا كل واحد. في فرق؟ ما بيتخايسوا، بيتخايسوا هذول الاثنين؟ هلا واحد جاي يشوفك بس مشان يشوفك. شوف، شوفوا يا اخوان، شوفوا يعني شلون نعامل الله يا جماعة، هذا مثال واضح وكلياتنا بنعرف نحله وما في فلاسة. جاي مثل ما قلت لك بدي يشوفك بس هيك، هذا جاي شافه اكيد يعني بده الليمونات، ماشي من حدك انا بس والله يعني بتلاقي يعني قاعد تشتغل طبيعي، ما لا لا ما اجى الليمون. هذا بده اياك، شو بتسائل هذا اللي بده اياك؟ شو بتسائل اللي بده الليمون؟ شو بتساوي له؟ حتعطيه الليمون وطفش. اما ذاك شو بتساوي له؟ شو بتساوي له؟ الليمونات اخذه مثل ما اخذ هذا. شو الزيادة بس؟ اسمعوا يا جماعة، اسمعوا شو نعمل الله، حطوا بالكم المثال، الليمونات كم اخذ؟ هذا اخذ مثل ما هذا، لكن شو زاد؟ اعطيته حالة، شو بدك مني؟ بقلبك يطلب شو بيطلب انت له؟ صح ولا لا؟ ولا فلان بيحبنا صراحه من هدى بعرف يعني فلان بيحبنا يعني احنا بنحبه يعني احنا يعني اذا كنا اوفياء. هذا الفرق يلي بده الله. شو بده الله؟ يلي اخذه بده يعني بده الدنيا الله سبحانه وتعالى حيعطيها لك بس زياده اخذ يعني صار الله يعني سبحانه وتعالى طلب الله والله كان له سبحانه وتعالى. هذا الفرق. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. هذا الدنيا والاخره زياده. فشو تطلب؟ هذا الفرق. ها هي الهمه. بس هون هذا طلع صاحب همه ولا صاحب كاسه ليمون كاسه شاي؟ غدا يا سيدي غدا بتكرم عينك وشو بدك كل طلبك مثلا؟ بس هيك هذا هيك هيك مو حوينتك جاي مشان غدا لك جاي طالع مشوار طويل عريض مشان تتغدى لك مو حوينتك انت جاي مشان تتغدى رايح مشان تتغدى بس جاي مشان تتغدى بس وبتحسن تشتري شغلات واشياء والله يعني لا تؤاخذوني يعني ما يعني ما بنا ما شنا ما بنا عندنا شوي خلي بدك يا جاي جاي وعملوا قالوا اطلبوا معلش اطلب اعلى اعلى اعلى هاي الهمة. هذا التصوف. هذا شو هذا التصوف؟ شو رايك بالتصوف؟ بدعة. هذا التصوف شو رايك بالتصوف؟ يعني اليس هذا سنة النبي وليس هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله مدلل يعني مدلل بالحديث ولا لا؟ إيه الله يكرمنا بجاه رسول الله. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بشأن الله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يكرمنا بها رسوله. فقال أبو حفص الحداد رحمة الله عليه ما رأيت أحدا أكبر همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضروي أو خبروي. وكان أبو يزيد رحمة الله عليه البسطامي إذا ذكر يعني إذا أجد سيرته يقول أستاذنا أحمد. والأستاذ أبو يزيد شو أبو يزيد ما بيحكي بعد قده ومع ذلك إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. والأستاذنا أحمد الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما يذكر الشيخ حسين والشيخنا مثلا الشيخ حسين شيخنا يعني طبعا بعلوم يعني بالقراءات وغيرها الشيخ حسين يعني رحمة الله عليه الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه بشجعه اللي كان رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه. كنا قاعدين مرة بالبستان ما بعرف فيها للصيارة معلش يخفف عنكم شوي في عنده المراد يعني شغيل حد الشيخ بيقولوا له أبو حميد الله يرحمه رحمة الله عليه عنده ولد هيك يعني شوي يعني درويشي شوي إذا نادي له الشيخ ونعود ناكل ما كنا أنا الشيخ الله يرحمه فقال له تا حميد تا عود كلك نية هيك ورد أرني كلك نية كلك لقمة يعني إيه تا عود. قال لك حميد تعرف هذا مين هذا؟ عني يعني الله يرحم الشيخ. قال له بعرفه بعرفه. قال له شو؟ أو قال له مين؟ قال له هذا شيخي هذا أستاذ هذا أعلم مني. قال له هذا أعلم مني. قال له لا سيدي لا مو أعلم منك لا لك والله أعلم مني. قال له لا لا مو مصبوط لا مو صحيح طيب مع أحلامي والله قال له لا لا لا ما هو صحيح لك والله عم بقول لك اعلم مني هذا لك والله اعلم مني ها شو اللي شيخ محمد لا على كم قراءة تقرا انت الفاتحة الله يرحمه احكي احكي شيخ محمد قال له اقرا يعني انا اكتب قال لي انا ما بعرف الا اقرا الا على قراءة واحدة هو اعلم مني ولا لا شو لا هذا اعلم مني رحمة الله عليه يعني. نرجع كان يقول عن الشيخ حسين رحمة الله عليه يعني. الشيخ حسين يعني حق رحمة الله عليه يعني. الله مثلي يشجع تشجيع رحمة الله عليه يعني. الشاهد وكان أبو يزيد إذا ذكر ذكره يقول أستاذنا أحمد ابن خضروي رحمة الله عليه يعني تبجيلا وتعظيما وتكريما له رحمة الله عليه يعني. ما يقول هذا شوف أمام طلع من تحت إيدنا وهذا جاي سافر خصوصي مشان يشوفني يعني يعني يعني الله يعفو عنا الله يعفو عنا ما يصلح الملح إذا ملح فساد لا حول ولا قوة إلا بالله. الأستاذ شاف الخلق بدو الله بدو الله بيطلع معه ما يرضي الله قال له بده عبد الله ما بيطلع معه اللي بده يرضي الله سبحانه وتعالى. هلا قال لك قصد طلع لوين راح؟ قال وخرج الى بسطام الى زياره ابي يزيد. قال لك جاي تعرف جاي خصوصي سافر يجي لعدي. اما ابو يزيد شو قال؟ هذا استاذنا. مين استاذنا؟ هذا أستاذ إيه؟ الله يكرمنا بجهة رسول الله بالأدب أسلي. وكان أبو يزيد يقول أستاذنا أحمد. ثم قال سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت محمد بن حامد يقول. كلما نذكر واحد تنزل رحمها، تعرف هذا من هذا نقول هذا أدى ذاكر الله، أدى شبكيان بينه وبين الله، أدى سائر الله، الله أدى من تنزل عليه من الرحمات سبحانه وتعالى. لذلك أنت تذكر تنزل رحمي. فكم الله إذا ذكرت سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكم إذا ذكرت الله لا إله. لذلك في عبارة قرأت مع الشيخ رحمة الله عليه، ذكر الله أفضل من ذكر الصالحين. الله يرحم الشيخ مولاني. عجيب، ماذا يقول هذا؟ ذكر الله أفضل من ذكر الصالح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.